وهذا يدل على أن القول الأول مرجوح وهو الكراهة، وأما القول الثالث الذي يجوزها مطلقا بدون كراهة فهو مخالف لحديث عقبة بن عامر المتقدم في صحيح مسلم. فالنهي عن القبر في الأوقات الثلاثة في حديث عقبة محمول على كراهة التقصد الدفن فيها، والله أعلم. المسألة الثانية: دفن الجنازة ليلا. أجمع أهل العلم على جواز دفن الجنازة ليلا، وقد حكى النووي الإجماع على ذلك، ولم أقف على من ذكر خلافه، لكن اختلفوا في كراهة ذلك على قولين. القول الأول أنه يجوز الدفن ليلا بلا كراهة، وهو قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول الزهري وسفيان الثوري وإسحاق بن راهوية وغيرهم، ورجحه ابن المنذر وابن بطال وابن عبد البر وغيرهم. القول الثاني أنه يجوز الدفن ليلا مع الكراهة، وهو قول الحسن البصري ورواية عن أحمد وترجيح ابن حزم وابن القيم. والراجح إن شاء الله هو القول الأول، فهو صريح حديث ابن عباس وغيره في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته الدفن بالليل، وقد دفن أبو بكر رضي الله عنهم ليلا كما أخرجه البخاري، وكان ذلك كالإجماع منهم على الجواز كما ذكر ابن حجر، ولو كان ذلك مكروها ما فعلوه كما ذكر ذلك ابن المنذر. ثم إن الليل ليس فيه وقت تكره فيه الصلاة. وأما حديث جابر المتقدم عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. فالزجر فيه عن الدفن بالليل ليس المراد والله أعلم ذات الليل، وإنما لما احتف به بدلالة ما تقدم من جواز الدفن بالليل، فالأحاديث تتفق ولا تتعارض. وقد ذكر أهل العلم أسبابا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة هذه العين عن ذلك، منها: أولا تحسين كفن الميت، لأن الرجل قد كفن في كفن غير طائل، وهذه أقرب العلل لورودها في أول الحديث وآخره، فمن لم يجد كفنا حسنا في الليل فلا يدفنه في الليل إلا أن يضطر، وهذا نص الحديث. ثانيا وعلى كسر اللام في قوله حتى يصلي عليه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا سبب آخر يقتضي أنه إن رجي بتأخير الميت إلى الصباح صلاة من ترجى بركته عليه استحب تأخيره وإلا فلا، جزم بهذا الطحاوي وذكره البيهقي وابن بطال والنووي وابن حجر والعيني وغيرهم. وقد ذكر النووي عليه رحمة الله تعالى أن النهي قد يحمل على دفنه قبل الصلاة عليه، وجزم به في المجموع، وهذا لا يستقيم، لأن دفن الميت قبل الصلاة عليه يستوي فيه الليل والنهار. قال العيني: الدفن قبل الصلاة منهي عنه مطلقا سواء كان بالليل أو بالنهار. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. أوقات العبادات. أوقات العبادات. الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.